الصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النقيب. نعم. بسم الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا مختصر على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، هذا مختصر على مذهب الإمام الشافعي، وما أكثر المختصرات في مذهب الإمام الشافعي، لكن أفضل المختصرات هي مختصرات الرافعي والنووي. وهذا الآن الإمام ابن النقيب أتى بالعمدة هنا، عمدة السالك وعدة الناسك، هو أتى بالقول الراجح من قولهما، من قول الشيخين، ما رجحه هو بناء على ما رآه من قولي الرافعي والنووي، فأتى بالقول الراجح. ومذهب الإمام الشافعي معروف لا يحتاج إلى تفصيل. نعم، الإمام الشافعي أيضا معروف لا يحتاج إلى ترجمة. نعم، قد ترجمنا له مسبقا وبينا مذهبه وبينا أصحاب الوجوه والمجتهدين في المذهب والمدرستين والمذهبين القديم والجديد وعلم ذلك. نعم، فلا يحتاج إلى. والإمام الرافعي هو إيش قال؟ صرت فيه على الصحيح من المذهب عند الرافعي والنووي. أيوة، الرافعي هو أبو القاسم عبد الكريم القزويني الرافعي، هو الإمام العالم الرباني المجتهد في الفتوى، برجع الفتوى، ولا شك أنه أعلم من الإمام النووي، وهو مات أو توفي قبل أن يولد الإمام النووي بست أو سبع سنوات تقريبا، وهو من قزوين. ولا شك أن الترجيحات غالبا التي اختارها هي الراجح في مدرسة الخراسانيين والمراوزة، وإلا فلا شك أنه أقوى وأفقه من الإمام النووي. لكن العلماء المتأخرين اعتمدوا ما قاله الإمام النووي إذا اختلفا، وهم يقولوا إذا اتفق الشيخان الرافعي والنووي فهما، وهذا القول هو المعتمد، وإذا اختلفا فيقدم الإمام النووي على الإمام الرافعي، لأنه متأخر أعلم بالحديث. لا شك أنه أعلم بالحديث ولا شك أنه متأخر، لكن أنه يكون أفقه من الإمام الرافعي هذا فيه يحتاج إلى نظر وبحث. وقد نظرت إلى اختلافهما فوجدت مثلا في المنهاج يرجح الإمام الرافعي شيء ويرجح الإمام النووي خلافه، وهذا ليس ترجيحا من الإمام الرافعي واختيارا له هو، ولا ترجيحا من الإمام النووي واختيارا له هو، وإنما هو اختلافهما في الراجح مذهبا من حيث المذهب والنقل. فالغالب يكون مع الإمام الرافعي، أن الراجح المعتمد في المذهب ما قاله الإمام الرافعي، والغالب مع النووي في الاختلاف إذا كان على الدليل. فما رجحه الإمام النووي غالبا يكون ضعيفا من حيث المذهب، قويا من حيث الدليل كما قال العلماء، وهو صحيح غالبا أيضا. نعم، اقرأ. والإمام النووي هو سلف الدين أبي الزكريا يحيى بن شرف الدين شرف النووي، من كبار الفقهاء والجهاد والمحدثين، وله في كل فن باع، ومن انتفع الناس بمؤلفات كما انتفعوا بمؤلفات الإمام النووي، ولعله أخلص لله سبحانه وتعالى فجعل علمه وكل ما يتقرب به جعله خالصا لله سبحانه وتعالى، فتقبل الله منه وجعله مقبولا بين كل الطوائف وكل الجماعات، حتى صار في الحديث من الكثير من شمن شرعه صحيح مسلم. صحيح مسلم شرعه كثير، لكن المشهور بين الناس ما شرعه به الإمام النووي. رياض الصالحين مع كل الطوائف والجماعات الإسلامية يدورون في رياض الصالحين والأمثال كتب الفقه. هناك فقهاء جهابذة ومؤلفون أقوى وأرفع وأفقه من الإمام النووي وأعلم بالحديث أحيانا، لكنهم ما كتب إلا للإمام النووي ما اعتمده أو ما رأه، فالناس يدورون حول ما ألفه الإمام النووي. أيوة في المصطلح، أيضا تكلم في المصطلح مع أنه نقل من كلام ابن الصلاح في الفقه، لخص كلام الرافعي فجعله هو المعتمد. في المصطلح لخص كلام ابن الصلاح فجعله هو ليش المدار تدريب الراوي صلى النووي وغيره. أيوة نعم اقرأ. وأذكر فيه خلافا وذلك إذا اختلف منهما مقدما بكثير النووي فيكون مقارب. أي هذا الذي اعتمده المتأخرون، أنما إذا اتفق الرافعي والنووي فالعمدة ما قالاه، وإذا اختلف قدم الإمام النووي. نعم. ومقابلة الشرقات وسميته عمدة الثالث وعمدة الثالث كتاب الطهارة طهارة والطهارة والطهارة اللغة النظافة، طهارة لغة النظافة، واصطلاحا إزالة حدث، إزالة خبث أو رفع حدث أو ما في معناهما أو على صورتهما. أيوة. والعلماء يبدأون بالطهارة لأنها مدخل للصلاة، وهم ملتزمون بما أتى بحديث جبريل أنه بني الإسلام على خمسة بدأ للصلاة، ولما كانت الطهارة شرط لصحة الصلاة درج المؤلفون على أن يتكلمون بالطهارة ابتداء. والطهارة لها مقاصد أربعة ووسائل أربعة ووسائل وسائل. فمقاصد الطهارة الغسل والوضوء والتيمم وإزالة النجاسة، ووسائلها الماء والتراب والأحجار والاستحالة أو الدباغ، ووسائل وسائل الأواني والاجتهاد سيأتي في بابه إن شاء الله ونعرج عليه. نعم. المياه أقسام، طهور بدأ بالمياه جمع ماء وهو اسم جنس ماء مياه. والمياه كالأقسام، العلماء يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس. بعضهم جعله قسمين فقط نجس طاهر وخلص كالمالكية، لكن الفقهاء يقولون طاهر وطهور ونجس قسم ثلاثة أقسام. الشافعية زادوا قسما رابع وهو الماء الطاهر أو الطهور المكروه وهو المشمس. نعم. طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الذي يصح التطهر به، يرفع الحدث ويزيل الخبث، والطاهر هو الذي لا يرفع حدث ولا يزيل خبث لكنه ليس بنجس كالماء المستعمل وكشيء خلطه من الطاهرات مثل الشاهي والقهوة وغيرها مثلا. والنجس هو الماء الذي لاقته نجاسة فكان أقل من قلتين فهو نجس، وكان أكثر من قلتين وتغير بالنجاسة. نعم. والطهور هو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه ولا يطهر غيره، والنجس غيرهما غير ذلك، فلا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق. صحيح. ويأتي عليكم من السماء وينزل من السماء ماء ليطهركم به، وانزلنا من السماء ماء طهورا فعول، طهور معنى فعول يعني مطهر. ايوه. ولفظ طهور يدل على ان له معنى اخر وهو ان يجوز التطهر به. نعم. استدل هكذا الفقهاء، وإن كان المالكية ردوا على هذا فقالوا أن قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وفي الجنة ليس هناك طاهر وطهور ونجس، وإنما يعني أيوة نعم. لكنهم استدلوا بأحاديث أخرى، أيوة لا يغمس أحدكم يعني لا يغمس أحدكم في الماء، لا يغمس يده في الإناء، أحاديث كثيرة تقسم إلى ذاك الماء قلة النعم. أيوة هو الطهور ما مطلب هو الطهور نعم على أي صفة كان من أصل الخلقة. ما الطهر هو الذي ما نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقي على أصل خلقته. فما نزل من السماء من ماء الغمام وماء السحاب وماء المعصرات وماء الثلج وكذا فبرد يعتبر طهور، وما نبع من الأرض من ماء البحار وماء الأنهار وماء الآبار والعيون والثلوج فيعتبر إذا إيش طهور نعم، وبقي على أصل خلقته. أما إذا خلطه شيء أو تغير فإنهم يختلف بعد ذلك وليس ما طهور نعم. ويكره بالمشمس في البلاد الحارة في الأواني، هذا زيادة الآن على بقية الفقهاء، قالوا أنه إذا كان الماء مشمس فإنه يكره استعماله، لكن جعلوا له شروط إذا كان في بلد الحار وكان في إناء منطبع وقصد إلى تفخيمه أيضا. أيوة، وهذا الاستعمال بعضهم جعله مكره مطلقا وهذا وجه، وهنا من قال انه خاص بالنساء دون الرجال وهذا الوجه الثاني، وبعضهم جعله مكروها في الابيض شديد البياض دون الاسمر وهذا وجه ثالث، وبعضهم جعله في المرأة دون الرجل يكره في المرأة دون الرجل وهذا وجه الرابع، منهم من جعله مكروها في استعماله في البدن دون الثياب وهذا وجه خامس، ومنهم قال من كان به برص دون من كان دون غيره نعم وهذا وجه ثالث نعم. والراجح في المذهب انه اذا قال الاطباء ان هذا الماء يورث البرص فانه يكون ممنوع الاستعمال مكروه، اما اذا لم يقولوا لم يثبت ذلك فانه لا يكره. اما الحديث فقد ضعف الشافعي نفسه قال لا اكرهه الا من حيث الطب نعم. بعضهم ضعف حديث عائشه يا حميراء ان هذا لا يستعمل في النادي يورث البرص قال ضعيف، وبعضهم صحح حديث عمر انه نهى عن استعمال الماء المشمس صححه نعم، هو ان كان موقوف لكن اذا صح فانه لا يتكلم بالامور الغيبيه من عند نفسه نعم. قال المقدم وهي ما يطرق بالمطارق الا الذهب والفضه، الذهب والفضه وان كان يطرق بالمطارق لكن هذا قال لا لا, لا يكون إذا استعمل فيه ماء مشمس لا يكون مكروه للمشمس وإنما مكروه لأمر آخر كونه ذهب فضة فقط للاستعمال، أما هذا لا يورث البرص البرص الذهب الفضة نقي غير الحديد والنحاس وكذا لا لا لا ها وتزود قال هذه الكراهة إذا برد يعني، لكن هذا اجتهاد من عنده، هل اذا قلنا بالكراهة يعني اذا قلنا بالكراهة كونه اذا كان ساخن يكره وقلنا بهذا وصار هذا المعتمد هل خلاص لا يجوز استعماله؟ قال لا، هذه الكراهة تزول وتنتهي اذا زالت الحرارة وعاد الى كونه باردا، فاذا ايوة باردا اهلا وسهلا حياك الله انت كيف حالك طيب حياك الله تعالى كيف حالك الله تعالى الله يسلمك كيف حالك الله يسلمك حياكم الله اهلا وسهلا نعم. اي يقول تزور يقول اذا الكراهه اذا رجع اذا عاد الى كونه باردا ولم يصير حار، فكذلك حتى الساخن الفلسطيني هذا كرهوا استعماله، وكذلك البارد شديد البروده هذا يكره قالوا استعماله. ايوه تغير الماء تغير كثيرا حيث تسقط عنه اسم الماء مقارنة بشيء طاهر يمكن القول عنه. ايوه كدقيق ودقائق ايش اقرا؟ كدقيق ودقائق ايش لا لا قبل اشكال ويتغير الماء تغير واذا تغير ايوه واذا تغير الماء تغير كثيرا ايوه بحيث يسلب عنه اسم الماء بمخالطة شيء طاهر. خلاص إذا خالطه شيء طاهر ممكن الصون عنه، ممكن يعني نستطيع أن نصونه، مش في عموم بلوى. يعني تغير الماء بمكثه، تغير الماء بمكانه من لون أحمر، لون أحمر الإناء أحمر، فتغير الأحمر من ما نستطيع صونه منه، تغير من الأرضية نفسها خضراء أو حمراء ما نستطيع صونه منه، أو تغير بمجاور كعود وجيفة أو شيء بمجاور، هذا لا نمكن نصونها منه، هذا لا يؤثر. أما إذا تأثر بشيء يمكن أن نصونه ولم نصونه فتغير، هذا مثل الشاي، مثل العصير، مثل ماء الورد، مثل العجين، قال أي شيء يغيره فإنه يصير ماء طاهر لا طهور، فلا يصح استعماله في رفع الحدث على الجديد. نعم. كدقيق وزعفران. أيوة. أو استعمل في فرض الطهارة، يعني في رفع الحدث، أو في غسل جنابة، أو في شيء وهو دون القلتين، ففي هذه الحالة يصير طاهرا لا طهور، فلا يرفع حدث ولا يزيل خبث. نعم. دون القلتين في فرض طهارة الحدث. دون القلتين معروف، القلتان 500 رطب مقدار يقول، وهي ذراع وربع طول وعرض وعمق إذا كان مربعا، وذراع في ذراعين إذا كان مستديرا، و 240 لتر، 240 لتر تقريبا في المياه المعروفة الآن. نعم. وهذا ثابت قوي. ها ايش بالنسبه لفرض طهاره الحدث؟ ايه فمستعمل فرض، يعني انت الان على غير طهاره، استعملت هذا الماء ورجع التقاطر اليه، صار مستعمل، لكن انا على طهاره فاستعملته للنفس فقط، يعني جددته، هذا قال لا يصير مستعمل، او صبي او حنفي. الحنفي سيتوضؤون بغير نيه، النية عندهم ليش يترفع ويقول النية. مسألة شاي